التصفية نحن بعيدون عنها كل البعد. يا شيخ، الخلاف بين الأخ وأخيه في الدعوة خلاف عقدي، خلاف فكري، خلاف تربوي، لكن أنتم تنظرون كنظرة مثل العاطفة غير خافصة. الخلاف فظيع جدا. الآن ملأت المكاتب، شوف هذا الكتاب، دور النشر امتلأت الآن بكتب علمية. ما هو الدافع إليها؟ الحصول على المادة. مش هذا الكتاب، وين الكتاب اللي جبت لي يا عصام؟ ايه هذا هو. الأدب المفرد للإمام البخاري، ترتيب، حطوا بالكم، ترتيب وتقديم كمال يوسف الفوق. تفتح الكتاب شوف المقدمة، فتسر بها، تقرأ جوا، يصدق الكلمة التي تقال عندنا في سوريا: اقرأ تفرح، جرب تحزن. الله أكبر، الله أكبر. يقول هذا اللي كاتب اسمنا الحوت المقدمة، الحمد لله إلى آخره. ونذكر هنا أن هذا الكتاب أدب المفرد طبع مرة، ولكن البحث فيه والتنقيب عن الأحاديث يحتاج إلى جهد ومشقة. فها أنا أقدم بين يدي الباحث هذا الكتاب على هذا النمط المبسط تسهيلا له وليعم النفع. تفتح الكتاب بتلاقي طبق النسخة المطبوعة كلها، هل تمايز هو في المقدمة عليها وقال أنه رتبها حتى هنا وضعها ترتيب، هو ترتيب المؤلف، ما فعل شيئا إطلاقا. وتقديم وضع هذه المقدمة ليثني على كتابه شان ترويج النظام. الآن المؤلفون والناشرون غير الذين نعرفهم من قبل، غير. نحن نعرف مثلا هناك مطبعة بولاق المصرية، كان المصححون كانوا فيها علماء فاضل، ما يخرج الكتاب منهم إلا قريب من القرآن الكريم الذي ليس فيه خطأ مطبعي. أما الآن الله بتشوف دجل وتشويل الحقائق لا يمكن أن يتصور الإنسان. وين التصفية وين التربية؟ تصفية سهلة لكن تحتاج إلى رجال. التصفية صعبة جدا مع وجود الملايين من المسلمين الذين هم بحاجة إلى تربية مع التصفية هذه صحيحة. الخلاصة بعد شهرين أنت تقول فهل نعتبره وعدا؟ أنا أعيدك إن شاء الله، أنت تعيدني. جميل، تعيدني وأنا أعيدك قبل أن تأتي إلى هنا، اتصل بي هاتفيا وعلى ضوء الظروف التي أنا أحياها، ونحدد مسبقا جلسة والجلسين في يومين ولا في يوم إلى آخره. شو رأيك بهذا الوعد؟ تقبله إن شاء الله؟ بارك الله فيك وفيك بارك. إذن سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا شيخ الشيخ عبد الرحمن طارق المنهج دبلج الشريف، هو الشيخ هاي السيرة الذاتية للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. نعم. و سيرة ذاتية للشيخ عبد الرحمن قصة الحياة. بلسانه بمن مين؟ واحد اسمه خالد الخراز يسأله واحد يسأله نعم. وهذا كتاب الأخير للشيخ عبد الرحمن نعم مسؤول عن الجواب وهي تقريبا خطوة عن قضية تعطيل الجنة نعم إن شاء الله تكون هذه الخطبة خطوة لإزالة سوء التفاهم وما تكون ضغطا على إبانة. قول آمين. جزاك الله خير يا شيخ مرة ثانية على هاي القصة. أهلا وسهلا وأهلا ومرحبا بكم جميعا. بارككم الله. أهلا ومرحبا. الشخص الذي سألته عنه عن الزيارة الأخير كان كاتب مقالات في اللواء عن موضوع عباد الأخ سليم فهو يعني الشاب أنا قلت له والله هو الشيخ ناصر كذا فقال يا ريت تبغوا رابطنا في لقاء وحابين نجلس معاه ونستفيد منه أخ بسام ناصر اللي كتب مقالات أنا عرفت ما قال عنه أبو بسام أبو إسلام أنا والله أعرف الشخص نعرف فيه شخصيا يعني. بس ما تعرفه ما أظن أعرفه جيدا اللي حدثتك عنه شيخنا ها؟ اللي حدثتك عنه أنا أعرف أنا أعرف لذلك أما كل ما تعرفه ما تعرفه بس يتعلم من كويسة علمنا إيش الجلسات طب ما في مثلا مجال لا ما في مجال نحن في عندنا مجال للناس